يمكنه التمييز. وأما النار فالنار لغة معروفة والمعروف لا يعرف. أما شرعا فالنار هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى في الآخرة للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. والجنة والنار موجودتان الآن، الجنة والنار موجودتان الآن. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال عز وجل في سورة النجم: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال تعالى في النار: أعدت للكافرين. والإعداد معناه إيجاد الشيء وتهيئته كما تدل على ذلك اللغة. وأما من السنة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، فما ثبت في الصحيحين في قصة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أريت في مقامي هذا الجنة والنار، رأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، وقال: ورأيت النار حينما رأيتموني تأخرت. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة. والجنة والنار لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان. قال الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والآيات في ذكر تخليد والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة في القرآن. وأما النار فذكر الله عز وجل تأبيدها في ثلاثة مواضع من القرآن، ذكر عز وجل تأبيد النار في مواضع ثلاث من القرآن. الموضع الأول في سورة النساء، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن، قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومما يدل عليه أيضا سوى هذه الآيات قال الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. والقول بأن النار مؤبدة، يعني أهل السنة والجماعة أجمعوا على أبدية الجنة، لكن القول بأن النار مؤبدة لا تفنى هو المشهور بين أهل السنة الذي لا يكاد يعرف غيره من الأقوال، وأنها أعني النار أنها باقية لا تفنى كالجنة، هذا هو المشهور عند أهل السنة والجماعة. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن في فنائها أعني النار قولين معروفين عند السلف والخلف، ذكر أن في فنائها قولين معروفين عن السلف والخلف، وأن النزاع في ذلك معروف عند التابعين. ومال رحمه الله هو وتلميذه ابن القيم إلى القول بفنائها، إلى القول بفناء النار، وأيده ابن القيم رحمه الله ببضعة وعشرين وجها، وأجاب عن أدلة الجمهور الذين قالوا بأبدية النار، أجاب عنه في كتابه حاج الأرواح وفي غيره. الشيخ الإسلام رحمه الله يميل، وكذلك ابن القيم صرح إلى أن النار إيش ليست مؤبدة، ليست مؤبدة وأنها تفنى. ولكن اعلم أن هناك فرقا بين القول بأبدية النار وبين القول بتخليد أهلها فيها، فإن القول بتخليد أهلها فيها لا نزاع فيه، بل إنكاره كفر. فهمتم؟ هناك فرق بين القول بأبدية النار وبين القول بتخليد أهلها فيها، فالقول بتخليد أهلها فيها هذا لا نزاع فيه وإنكاره كفر. والقائلون بفناء النار، الذين يقولون بفناء النار وعدم أبديتها، يقولون إن أهلها مخلدون فيها ما دامت موجودة. فهمتم؟ فالتخليد، تخليد أهل النار فيها، هذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في كونها مؤبدة، في كونها مؤمدة أو مؤبدة تفنى. ففرق بين القول بفناء النار وبين القول بتخليد أهلها فيها، فالقول بتخليد أهلها فيها هذا أمر لا خلاف فيه. حتى عند القائلين بأن النار تفنى يقول إن أهلها إيش مخلدون فيها ما دامت باقية، ولا ريب أن ما دل عليه القرآن والسنة هو الأولى. وقد تقدم أن الله عز وجل ذكر أبدية النار، ذكر أبدية النار في مواضع ثلاث، ولذلك علق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على كلام ابن القيم في هذا الموضع، أن يعني القول بعدم أبدية النار وفنائها، وقال هذا كبوة من هذا الجواد، إنه كبوة من هذا الجواد. يتعلق أيضا بالجنة والنار، مكان الجنة والنار. الجنة في أعلى عليين، قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في فتنة القبر قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. وأما النار فهي في أسفل السافلين، قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث البراء بن عازب السابق فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. إذن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل السافلين. البحث الثالث فيما يتعلق بالجنة والنار، أهل الجنة وأهل النار. من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار؟ أهل الجنة كل مؤمن تقي، لأنهم أولياء الله. قال الله تعالى أعدت للمتقين، وقال في آية أخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأهل النار كل كافر شقي، قال الله تعالى أعدت للكافرين، وقال عز وجل وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. إذن أهل الجنة كل مؤمن تقي، وأهل النار كل كافر شقي، والآيات السابقة تدل على ذلك. ثمرات وآثار الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر له آثار وثمرات عظيمة، منها أولا معرفة حقيقة الدنيا. الإنسان إذا آمن باليوم الآخر، بإيمانه باليوم الآخر ثمرات عظيمة، منها أولا معرفة حقيقة الدنيا وأنها دار، وأنها متاع الغرور، وأن الدنيا جسر للآخرة التي هي الحياة الحقيقية. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحرص على طاعة الله، الإنسان يحرص على طاعة الله وكثرة الاستزادة من الأعمال الصالحة رغبة في ثواب ذلك اليوم، وهذا من أعظم الأمور. ولذلك قلنا فيما تقدم ونكرر الآن أن من الخطأ عند بعض الوعاظ أنهم حينما يذكرون الناس باليوم الآخر وما يحصل فيه لا يحثونهم على العمل الصالح، وهذا خلل وخطأ. كونك تذكر الناس باليوم الآخر وما يكون فيه وما يجري فيه هذا طيب وجيد وموعظة، لكن ينسون الأهم وهو العمل الصالح، لأنه لا فائدة من الاتعاظ والاعتبار والادكار مع عدم العمل. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن هنا فائدة مسلكية بالنسبة للدعاة والوعاظ، أنهم حينما يعظون الناس ويذكرون الناس فقل ينبغي بل يجب عليهم أن يحثوهم على العمل الصالح. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيضا الخوف من فعل المعصية ومن الرضا بها، خوفا من عقاب ذلك اليوم، خوفا من عقاب ذلك اليوم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسرية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من النعيم بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، ففيه تسلية للمؤمن. فهي إن فاتت هنا يعني ما يحصل له من النعيم والسرور فإنه سوف يعوضه الله عز وجل يوم القيامة. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أيضا زيادة الاشتياق بدخول الجنة ورؤية وجه الله عز وجل، يعني الإنسان إذا آمن باليوم الآخر ازداد شوقا وحرصا على إيش هذا اليوم، ولا سيما رؤية وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، إثبات أن من الإيمان أيضا باليوم الآخر إثبات النظر إلى إيش؟ إلى وجه الله. والأدلة في ذلك كثيرة، منها هذه الآية، ومنها كلا إن في سورة المطففين لما ذكر كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء ثبت ضد ذلك لغيرهم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ولا يلتفت إلى من أول الآية بل حرفها وحرف النصوص التي فيها إثبات الرؤية. وممن عمل أو فعل ذلك الزمخشري عفى الله عنه في تفسيره الكشاف، فإنه عند قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: وأي زيادة بعد دخول الجنة. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر كثرة ذكر الموت والاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل. ولذلك من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في زيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والإنسان إذا مات قد قامت قيامته، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر وآثاره الأخذ بأسباب حسن الخاتمة، الأخذ بأسباب حسن الخاتمة. فمن إيمان الإنسان باليوم الآخر ومن ثمراته أن يحرص على الأخذ بأسباب حسن الخاتمة، يعني أن الله عز وجل يختم له بخاتمة حسنة، بخاتمة حسنة لا بخاتمة سوء. فإن من الناس من قد يعمل أعمالا صالحة ثم يختم له بسوء، فعلى الإنسان أن يحرص على حسن الخاتمة. ومتى حرص الإنسان على العمل الصالح وأصبح نيته علم الله عز وجل منه حسن النية وسلامة الطوية، فإن الله عز وجل لا يخيبه بل يحسن خاتمته. يقول في الحديث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. وقول وتؤمن لم يقل والقدر خيره وشره، أعاد الفعل ولم يكتفي بواو العطف كالذي قبله لأهمية الإيمان بالقدر، فلكون الإيمان بالقدر من الأمور الهامة أعاد الفعل، ولهذا قال حتى يؤمن بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لم يقل والقدر خيره وشره بل قال وتؤمن بالقدر، فأعاد الفعل، وإعادة الفعل تدل على أهمية الأمر. وقوله خيره وشره، الخير ما يلائم الإنسان ويفرح به، وشره الشر ما لا يلائم الإنسان ويحزن منه. مناسبة الحديث للباب أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فمن أنكره يعني الإيمان بالقدر لم يكن مؤمنا، لأن الكافر بالبعض كافر بالكل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ففيه الرد على منكري القدر، وأن إنكار القدر كفر، أن إنكار القدر كفر. لماذا؟ لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فقد أنكر الجميع، كما أن من كفر برسول فقد كفر بالجميع. فيستفاد من هذا الحديث فوائد هذه المناسبة. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا أن للإيمان ستة أركان لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها جميعا، أن الإيمان ستة أركان لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها جميعا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتقدم لنا أن كل ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بأمور، فمثلا الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوجوده بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، وهكذا ما تقدم في الإيمان بالكتب والرسل والملائكة وغيره. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، لقوله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. وعدم القبول هنا سببه لوجود مانع. واعلم أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة، أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون نفيا للصحة، أن يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة، وضابط ذلك أن يكون النفي لفقد شرط أو وجود مانع. متى كان سبب نفي القبول فقد شرط أو وجود مانع فإن النفي يكون بالصحة. من أمثلة ذلك قال الله عز وجل: وما منعهم من القرآن وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالمانع هنا الكفر، فعدم القبول هنا أو عدم صحة العمل لوجود مانع يمنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. بمعنى لا يقبل يعني أن النفي هنا للصحة، أنه لا يصح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بفقد إيش؟ شرط، وهو ما يتعلق بستر العورة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة من غلول. نفي القبول هنا للصحة، لكن سببه الغلول. لكن هو هل هو فقد شرط أو وجود مانع؟ ما هو المانع؟ إيش المانع من عدم القبول؟ أن نقول عدم القبول هنا أن أن أن هذه الصدقة لم تكن من مالك، من شرط صحة الصدقة أن تكون من مالك، يعني إنسان يملكها، أو نقول لوجود مانع وهو الغلول. الأظهر أن هنا أن يكون وجود مانع، ووجود المانع يتضمن الآخر. طيب، إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع، فإن النفي يكون بالصحة. الوجه الثاني أن يكون نفي القبول أو أن يراد بنفي القبول نفي الثواب، بمعنى أن العمل صحيح لكن لا ثواب فيه، ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فقول لم تقبل، هل المعنى لا تصح أو المعنى أنها تصح لكن لا ثواب فيها؟ الثاني، وهذا يكون محل وثاق بين العلماء، ولذلك لم يأمر أحد من أهل العلم شارب الخمر أن يعيد الصلوات 40 يوما، لم يقل أن أحدا قال بذلك. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا نفي للثواب. إذن نقول الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الحلف من غير استحلاف للمصلحة، جواز الحلف من غير استحلاف للمصلحة، لقول: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم. لكن هنا مصلحة وهي التوكيد، فإذا كان الأمر من الأمور المهمة فإنه يؤكد كما سيأتي. ويستفاد منه أيضا أو يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي توكيد الأمر المهم إن فتيا أو غيرها بالقسم، توكيد الأمر المهم من الفتية أو غيرها بالقسم، فالأمور المهمة تؤكد بالقسم أو غيره، لكن القسم أبلغ. ولهذا قال: والذي نفس ابن عمر بيده، فأقسم رضي الله عنه لعظم الأمر أو لتوكيد الأمر. ومنها أيضا فيما يتعلق بالباب أن الخير والشر مقدر من الله، أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل، فكل ما يجريه الله عز وجل في هذا الكون من إيجاد أو إعدام أو خير أو شر فكله بقدر الله عز وجل. ولذلك تقدم لنا أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأمور ماذا؟ 4. ما هي؟ العلم، أن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. ثانيا الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث المشيئة، أن الله عز وجل شاء ذلك. الرابع الخلق، أن الله عز وجل خالق كل شيء، فهو خالق هذا الكون، ومن جملتهم العباد فهو خالقهم وخالق أفعالهم، الله خالق كل شيء. وقد جمعت هذه الأربعة في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة، الاستدلال على الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، لأن ابن عمر قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل على وجوب الإيمان بالقدر، قال ولهذا قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. إذن أن الاستدلال بالأحكام الشرعية إنما يكون من الكتاب والسنة، ويدخل في السنة عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة إذا لم يكن فيه مخالفة للقرآن والسنة. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحرص في استدلالاته أن تكون معرفته للأحكام الشرعية مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، لأن هذا هو العلم الحقيقي. العلم معرفة الهدى بدليله، أن تعرف الحكم المسألة بدليلها. الحكم جائز، الدليل كذا. الحكم محرم، الدليل كذا. أما أن تعرف أن هذا حلال أو هذا حرام من غير دليل بل لكونك قرأته في كتاب، فهذا تقليد لا يغني شيئا. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أو حكى الإجماع، إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. والمقلد من هو؟ ما هو التقليد؟ التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، وقيل اتباع من ليس قوله حجة. فكونك تقبل قول الغير من غير حجة هذا إيش؟ تقليد. كما لو قلت: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ تقول: قال صاحب مختصر المقنع: يكره في الصلاة التفاته إلى آخره. ليس دليل، هذا تقليد، هذا تقليد. لكن لو قلت: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فتقول: الالتفات في الصلاة مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. صار هذا علما لأنه مبني على دليل، على دليل. نعم، نقف على العبادة دقيقة. نعم، فيه سؤال ما يتعلق به ما يلائم الإنسان. لا، هو شوف ما يقدر الله عز وجل، كل تقدير حتى الشر، حتى الشر هو خير، ولهذا الشر ليس إليك، لا يضاف إلى الله عز وجل الشر. فكل ما يقدره الله عز وجل باعتبار فعله، ما قدره الله عز وجل كله خير، حتى وإن كان شرا بالنسبة للعبد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقدر الشر لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فجميع ما يقدره الله عز وجل نقول هو خير باعتبار إضافته إلى الله، أما الشر والخير هذا باعتبار إضافته للعبد. فنقول القدر خيره وشره، شره نقول ما لا يلائم العبد، لكن ليس في قضاء الله عز وجل شر، بل قضاؤه كله خير. ولهذا قال: والشر ليس إليك، وإنما الشر يكون في المفعولات وما يقدر الله عز وجل. نعم، يعني ابن القيم مثلا رحمه الله وشيخ الإسلام يميلون إلى القول بأن النار تفنى، لكن يقول أهلها، إن أهلها مخلدون فيها ما دامت باقية. هل يقال أن قول وإذا فنت فنت بمن فيها؟ هل يقال أن قول ابن القيم، ابن تيمية ابن القيم الآن من الأقوال المهجورة؟ أي نعم، نقول أهل السنة والجماعة، عامة أهل السنة والجماعة، بل لا يكاد يعرف سوى هذا القول أن النار مؤبدة. وما دام أن الله عز وجل في ثلاث آيات من القرآن هذه الصريحة، غيرها أيضا يدل عليها صريحة في أبدية النار، فلا مناص. ولكن ابن القيم رحمه الله أو شيخ الإسلام وابن القيم يعتذر عنهما ويقال إنهما اجتهدا فأخطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لا لا لا، الشيخ الإسلام يميل، ابن القيم كالصريح واضح. منه مشكليتهم لابثين في احقابها. عموما هو في حاجة الأرواح.